شلون يوم على النضو وشلون يوم البيه جسمك على ثرد غسل الدموع مصرعك مصرعك روح القدس محزن يحوم ينعى روحك وحما وحالك شلون يا ويل بيه جدك ينغرق دمك بترب الطفوف يعفرك بعينك انا يشوف حزة من حرك وجثتك شمر الخنت تنال شلون يوم المعجرة يا ابني الرسول شلون يوم المعجرة يا ابني الرسول أخرس لسان الدار عناش يقول صار صدري حسين ميدان الخيول صار صدري حسين ميدان الخيول جالتي وما حد عنك حال شلون يوم مصاب وافجع كل مصاب واللي صابك بقلب والدك ذا اشد من يوم اللي ذيبها متنصاب اشد من يوم اللي ذيبها متنصاب دمعته فوق صاويبك هالك عن السفين ابن نوح امتنع وشبل الحسين الاجل دينا انصرع مفاضلة بين ابن نبي وابن امام عن السفينة ابن نوح امتنع وشبل الحسين الاجل دينا انصرع عن السفينة ابن نوح حمتنا عن السفينة ابن حمتنا عن السفينة ابن حمتنا وشبل الحسين أجل دينا انصراع شبل الحسين لأجل دينا انصراع عن السفينة ابن حمتنا عن السفينة ابن حمتنا شبل الحسين لأجل دينا انصراع وشبل الحسين لأجل دينا انصراع مو قال شاعر عن خيالي وزموت مو قال شاعر عن ولا واهم بعشوائر يريد الخبط وجات صخر ولا عن غرور يثير ما وجات صخر لكن صحايف نستمل هبوارا لكن صحايف نستمل هبوارا شاعر الكاظمية السيد علي الموسوي من هالصحف صفحة بورع نستمل من هالصحف صفحة بورع نستمل وبيها بالنوح اسمه تحول فعل من هالصحف صفحة بورع نستمل بيها بالنوح اسمه تحول فعل وعن والد فعل صباح من فصيل وعن والد فعل صباح من فصيل وما سلم لمن وقف على المرتفع وما سلم لمن وقف على المرتفع كنعان بن نوح العصا والده كنعان بن نوح العصا والده ما أخذ نصح الراد يستنجده ما أخذ نصح الراد يستنجده عافي السفينة وبالمهالك غدا عافي السفينة وبالمهالك غدا وهذا الذي بأهواء نفسه اقتنع وهذا الذي بأهواء نفسه اقتنع معدود بن نوح بعداد العدم معدود بن نوح بعداد العدم عالكفر والعصيان لما انعزم ومن نجرف الطوفان صاب الندم ومن نجرف الطوفان صاب الندم وحبل اتصال عن ابوه انقطع وحبل اتصال عن ابوه انقطع ما راد نوح ابنه يخوض الحرب ما راد نوح ابنه يخوض الحرب وما قدم الاهوال حومه وكرب ما راد نوح ابنه يخوض الحرب وما قدم الاهوال حومه وكرب وما كلف بموقف خطير وصعب وما كلف بموقف خطير وصعب لكن نصيحة وللنصح مستمع لكن نصيحة وللنصح مستمع خلي بن نوح الكربلة يتجه خلي بن نوح الكربلة يتجه ومن كفر والعصيان خلي انتبه والوجه الأكبر خلي دير الوجه والوجه الأكبر خلي دير الوجه ويشوف الأكبر للحرب من طلع ويشوف الأكبر للحرب من طلع شاهد الأكبر صار مملوحة ومن الحرب عمل أبو شابح يريد الأبو بالتضحية يفرحه يريد الأبو بالتضحية يفرحه وسبعين ألف محرب عليه اجتماع سبعين ألف محرب عليه اجتماع الأكبر من الحامة يصد النظار والوالد ينادي بسمة ثغار يا والدي يا والدي جيني بجهاد انتصار يا والدي جيني بجهاد انتصار ودمي يوهد شعلة للمجتمع ودمي يوهد شعلة للمجتمع وحسين للأكبر غدا يواصله وحسين للأكبر غدا يواصله بنظرة أبوة ودمعة متواصلة ينادي بجهادك موقفك كمله ينادي بجهادك موقفك كمله وبقلب الأكبر صوت أبوه انقضاع وبقلب الأكبر صوت أبوه انقضاع توجه بنشوة نصر لمخيمة توجه بنشوة نصر لمخيمة يشكي لأبو جهد الحرب والظمى يشكي لأبو جهد الحرب والظمى ناداه يا ابني وردك من الدمى ناداه يا ابني وردك من الدمى والأكبر ابن أخوة حسين انتشى والأكبر ابن أخوة حسين انتشى أعتذر صاح الوداع ولا الحرايب والثاب صاح الوداع ولا الحرايب وثب ونال الشهادة ولا المني ينجذب وجه النبوة بدم الهام انخضب وجه النبوة بدم الهام انخضب وين صبر من صبر ابو اليمة جزع ليلة بالخيمة حزينة شبيها حسين لولا اكبر يعز عليها شبيها ليلة الودعت اول شباب عن الاكبر من بعد جمع الاصحاب خايف على الولد من طعم الإحرام تريد من الحرب يرجع لي تريد من الحرب يرجع لي شبيها ليلة مقابله الحل قوم يا ليل اندعي ناديها قوم يا ليل طبت الخمة محزونة اهتفت حرة يا رب ليك بالله علفت الغريب دمعة الغربة ذرفت قسمة على الله بصبر واليها وقسمة على الله وقسمة على مثل رجعة يوسف ارجع لي علي مثل رجعة يوسف ارجع لي علي جروح قلبي بشافته يداويها جروح قلبي جروح قلبي من تشوف الولد رد من الحرب فرحة المنتصر متعنيها فرحة المنتصر تريد تتودع عقب ما ودعي نادي تدريك ملوف ارجعي تريد تتودع عقب ما ودعي امك كان وبدمك تبرعي امك كان وبدمك تبرعي روح يا ابن الرقب تقضحيها يا العزيز يا العزيز حسين من عندك اعز اي والله يا العزيز حسين من عندك اعز لكن عن صبر الصبر عيا وعجز حملك بالحومة بن غنم برز صاح شدة وصار الأكبر بيها ويسليها ويمر ليها حق ابوك الدمع من دم يذرفه عقبك الدمع من دم يذرفه صاح عقبك يا ابني عالدنيا العفا حيث بيك يشوف جد المصطفى حيث بيك يشوف جد المصطفى وانت لو صاف النبي حاويها وانت لو صاف النبي حاويها وانت لو صاف النبي حاويها تعال الاكبر للحسين يودعه تعال الاكبر للحسين يودعه صبر الفقد وينشف مدمعه رخص رخص والده وراح الوصعه ساعة لن الجب تم وذريها ساعة لن او ساعة لن ساعة لن يا فاطمة قومي للطفوفي لا حسين طعمة السيوفي فاطمة قومي للطفوفي هذا حسين طعمة السيوف الأرض تبكي والسماء ويلا على ذبيح كربلاء